وأخذ له من واحد حد ما استطاعنا تطور مصير وأخذ خلق توضيح المسألة. جزاك الله خير. أنا بحكي عن نفسي بدنا نصاحب السؤال. نعم. بعدين أنت احكي عن نفسك. عن نفسي هو بدأ حين نوضح. نعم. إذا لازم هو يوضح. تفضل وضح يا أحمد أكثر. اسمع يا أخي. وضح. أنت بتقول ما استطاع. هل صحيح أنه ما استطاع؟ لما؟ كيف؟ حدثت له إصابة في رجله. يعني مريض. نعم. طيب. فما هو السؤال؟ ما طاف لأنه كان مريضا، كان عاجزا عن الطواف. ما هو السؤال؟ لو ما طاف ما عليه شيء. أخرج خارج الحرم. انتهى الحج وما طاف. يا أخي لما بتقول لو ما طاف معناها أنه يستطيع أن يطوف. أنت أنا شعرت من أول السؤال أن السؤال ليس فيه دقة. والآن أنت خربت على نفسك لما بتقول لو ما طاف معناه يستطيع أن يطوف. فهل أنت ثابت على الأولى من أخرى؟ قال أي هل تقول لا يستطيع أن يطوف؟ هذا قولك الأول. قولك الآخر لو ما طاف يعني هو يستطيع. فإذا اثبت على واحدة من الأمرين، إما أنه استطاع وما طاف، وإما أنه فعلا لم يستطيع ولذلك لم يطوف. وأنت بلا شك تفرق أنت بين الأمرين، أليس كذلك؟ لكن هنا أخوك متحمس إلا بده يكرهه. الأمر ما استطاع. ما استطاع. يعني مرض. طيب ما هو السؤال؟ زيد من الناس ما استطاع أن يطوف طواف الإفاضة. ما هو السؤال؟ عفوا طواف الوداع. هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء. هاي المبتدأ هناك، الخبر هنا.